أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. أيها الأخوة الكرام، نحييكم من هذا البلد الطيب المبارك الكريم أهله، ومن هذا المكان في بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم من مسجد السوابعة بقرية ميد يعيش مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية، ونحن نفتح هذا الصرح الطيب العظيم بعد أن أجريت له التكبيرات اللازمة لتسهيل إقامة شعائر المسلمين وهي الصلاة. وهذا البلد الطيب أهله هو عاشق للقرآن الكريم وللصوت الطيب الجميل فضيلة القارئ الشيخ المرحوم السعيد عبد الصمد الزناتي. لقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض وزينها بالكعبة، وخلق السماوات وزينها بالنجوم، وخلق الأيام وفضلها وزينها بيوم الجمعة، وخلق الشهور وفضلها وزينها بشهر رمضان الكريم. فبعد أن عشنا رحلة الإسراء والمعراج في شهر رجب، انتقلنا إلى شعبان وعشنا حدث تحويل القبلة التي ظل الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس، فقال اليهود وأهل الكتاب والسفهاء من الناس: محمد ما حوله عن قبلته، يعني ساب قبلة البيت الحرام وتحول لقبلة المسجد الأقصى. فطلب الحبيب الدعاء من ربه بعينه، حيث قال له رب القرآن الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة نستعد ونفرح كمسلمين باستقبال شهر رمضان المبارك، حيث قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ونحن في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك الميمون، يسعدنا أن نستهل حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، وتكون خير استهلال لخير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. ندعو له بالتوفيق فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناه

وقل الحمد لله ووجدك ضالا فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك لا إله إلا الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة. وبعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي نقلناها لكم من هذا البيت الطيب العامر من مسجد السوابع بمدينة بيت عيش مركز من الغمر في المحافظة الثقافية، ونحن نحتفل بافتتاح هذا الصرح الطيب المبارك العظيم بعد أن أجريت التبديدات اللازمة لهذا المكان الطيب المبارك، حيث يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم بحق قرآنك الكريم ونبيك العظيم بارك لنا في هذا المكان المبارك يا رب العالمين. واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا يوم القيامة يا رب العالمين، حيث ورد في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يأتي بيوم القيامة بالمساجد فتكون كطوق نجاة أو سفينة يركبها كل مصلي صلى في هذا المكان ولو ركع لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين التوابين يا رب العالمين، كما باركت لنا في رجب وشعبان.